بعد يوم من كسل، كان جوعان يعاني منه زال وملل، وأتى جدول ماء سائل تحت الجبل، وإذا في أسفل الوادي على الماء حمل، فمشى الذئب إليه وهو يحدوه الأمل، قال يا هذا رششت الماء ما هذا البلل، قال يا هذا رششت الماء ما هذا البلل. فأجاب الحمل المسكين من فرط الوجل، أنت تحتل الأعالي وعلى الوادي تطل، أأنا عكرت ماء هو من أعلى نازل، نظر الذئب بخبث وتهدى وسعل، قال هل تذكر إذ كنا معا عند الجبل، كان هذا منذ عام لست أنسى ما حصل، يومها قد عبت أمي بكلام مبتذل، رد إني منذ عام لم يكن لي أي ظل، غضب الذئب ولكن قال في غير خجل، ربما كان أبا أو كان خالا يا حمل، ربما كان أبا أو كان خالا يا حمل. رد لا إن أبي منذ زمان قد رحل، وأخي منذ زمان غاب عنا لم يصل، قال عم أو قريب من بني العم الأول، وقديما قال أهل العدل من سب قتل، فإذا لم يعرف الجاني فكن أنت البدل، أدرك المسكين فورا أنه جاء الأجل، فمضى يعدو ويعدو في الخلاع والإبل مستميتا، وإذا الذئب وشيك أن يصل، فارتنى يروي ويحكي قولة صارت مثل، عيشة الغاب اعتداء وافتراس أو دجل، ليس يجدي منطق الحق ولا يغني الجدل، فخذوها حكمة مني وقد حان الأجل، أن أعدوا ما استطعتم من قوى أو من حيل، أن أعدوا ما استطعتم من قوى أو من حيل، أن أعدوا ما استطعتم من قوى أو من حيل، أن أعدوا ما استطعتم من قوى أو من حيل، أن أعدوا ما استطعتم من قوى أو من حيل.